يجلس بعد الثانية والرابعة قبل أن ينهض. عن الشاهد منه كما عرفنا ما جاء فيه من أنه إذا قام بالسجود طول سفنية يعني أنه نفق في السجدتين. الحديث الثاني حديث براء بن عازب الذي فيه بيان أن ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين قليل من الثواب. يعني هذا اللي فيه نقص في استقرار الجلوس بين السجدتين في نقل الناس. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي قال لا آل أن أصلي بفلان لا أقصر حينما يجتهد أن يصلي به الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يحرص ويجتهد على أن يقرب له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وكان يصلي بهم إذا قام من السجود قالوا قد نسي عن لقوء خصوصه وبقائه بين السجدتين يقول القائل قد نسي يعني يقول القائل بنفسه قد نسي يعني يظن أنه نسي من طول ما مكث من طول ما جلب بين السجدتين. هذا يدل على الوقت بين السجدتين والاستقرار فيه والتمكن وعدم الاستعجال. أنه إذا سجد للثانية يسجد عن جلوس تام كما أن الغلي للسجود من الانقياد بعد الركوع يكون عن اعتدال تام يكون عن اعتدال تام. الغلي أو الانتقال للسجدة الثانية إنما يكون عن اعتدال لا في الجلوس. حديث أنس الذي صلى لا صلى بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود بحيث البيت مكث حتى يقول القائل لنفسه وقد نسي طول جلوسه ومكث بين السجدتين. فدلت هذه الحديث الثلاثة على التمكن من الجلوس بين السجدتين. وقد جاء في حديث المسيء في صلاته أن يقول لما أمره وقبل الصلاة قال من نصف حتى تطمئن الجاذبة ومن مرفع حتى تعتدل جالسا يعني يقسم فيه أن يعتدل جالسا ليس بخير من نصف حتى تطمئن الجاذبة ثم على ذلك في صلاة الصلاة لأنه قال حتى تعتدل جالسا. فلا بد من التمكن في الجلوس وعوده بعد الرابع حيث كل بعد الرابع وعوده حيث كل جسد فلا يقعد بعد ذلك الثلاث والرابع والرابع قال أيوب كان يفعل شيئا دمرهم يفعلون كان يقعد في الثالثة والرابعة يعني في الثالثة يعني بعد الثالثة يعني الرابعة ليس بعدها إلا الجلوس مثل إنما الجلسة التي يأتي حديث مالك بن حوير هي بين الثالثة والرابعة يعني بعد الثالثة وبعد الثانية يعني بعد الأولى بعد الأولى وبعد الثالثة يعني جلسة الاستراحة تكون في موضعين بعد الثانية بعد الأولى بينها وبين الثانية وبعد الثالثة بينها وبين الرابعة هذه هي الاستراحة. يعني فيكون ذكر الرابعة يعني هنا يعني أنها بينها وبينها يعني بين هذه وهذه لأن الرابعة ليس بعدها إلا التشهد الذي لا بد منه الذي هو طويل. إنما الجلسة القصيرة التي جاءت في حديث مالك بن الحويرث التي سيأتي ذكرها وهذا ذكرها أيضا فيما مضى. لكن لو سيأتي لها درجة خاصة أنها في الوتر تكون بعد الوتر يعني بعد الأولى والثانية يعني بدأ الوتر في صلاة يؤتى بها بعد الأولى وهي وتر وبعد الثالثة وهي وتر. قال باب لا يفترش الذراعين في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينفصل أحدكم ذراعيه انفصاقا لك. وهذه الترجمة تعلم بكيفية السجود لأنه سبق أن مر أنه في سجوده بجاف بين عضوي عن جنبيه حتى يرى الثياب الوضع. وهنا أيضا يتعلق بكيفية السجود ولكنه في بيان المجازفة والمخالفة لهيئة حيوان وهو فراش الذراعين كما يفترش في الذراعين فإنه إذا سجد لا يفرش إليه ويفرشهما ويجعلهما على الأرض من أولهما من المرفق إلى أكف موقوف على الأرض لأن هذا شأن الكلب وهذه طريقة الكلب يجلس ذراعيه ولا قابضهما يعني بحيث أن يخفهما ولا يمكنهما من السجود وإنما يمكن اليدين كما يمكن بقية الأعضاء من السجود ويكون الاعتماد عليهما لأنه إذا فرشهما لا يكون الاعتماد على اليدين يكون الاعتماد على المرفق يكون الاعتماد والاتكاء إنما هو على المرفق ولكنه إذا زاد عن الفراش ووضع كفيه على الأرض يكون الاعتماد عليهما ويكون متمكنا من السجود فالاعتدال السجود وعدم انبساط الكلب يعني هو فرشهما او فراشهما كفرش الكلب لذراعيه ليديه هذه الهيئه التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مجانبا ومخالفه للحيوان لهذا جاء النهي عن مشابهة الحيوان في أمور متعددة في الغروب البعيد عند الركوب عند السجود وجد طلق الكلب عند السجود بحيث يعني وجود ذراعيه ويفسد عليهما ويمكنه يكون على الكفين ويمكنهما من السجود عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساطا لك. وأما هو حديث أبي حنيف الذي فيه غير تسليم ولا قابضهما هو حديث طويل أورد أبو البخاري رحمه الله في باب جلوس التشهد وسيأتي قريبا وقد أورد منه قطعا في خراج الأبواب السابقة ليستدل بها على ما ترجم له وقد استوفاه أو أعتابه مطولا ومسندا في التشهد قريبا ولكنه قطعه وأتى به معلقا

يكون في حال القياس جنب الجماعه الى الرفعه التي تليها الى الرفعه التي تليها. وقال ان بعض العلماء استبعد ان يكون عند النهوض الى الرفعه، وقال الحاصل انه ليس بمستبعد بل هو اقرب. يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يترفع في الصلاة إلا جلس. وبعثته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، وقل إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملان. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا شيء عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن هلهلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا شيء عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن هلهلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حميد الإسماعيلي أنا فيه أحفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيته إذا كبر جعل يديه نساء من يديه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم أظهر ظهره، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل مكان مكانه. فإذا سجد ومح يديه غير مفترش ولا قاصدهما، وتقبل بأقرام أصابع رجليه السجدة، فإذا جلس من ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وفعل على مقعده. وسمع الليث يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد بن هلهله وابن هلهله بن ابن عطاء، وقال ابو صالح عن الليث بن بطاء، وقال ابن المبارك عن يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو حدث كل بطاء. الذي حضر إليه كثير من المواقف ويكون على وقت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وقع البخاري رحمه الله الجملة الأولى في كلها في أبواب سلكت معلقة، وكان يقول في أصحابه وقال أبو حميد في أصحابه وكل ما جار اليه كله لانه كانوا جماعه من اصحاب الرسول في مجلس الذي ذكروا صفه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ابو سعيد ما احببكم من الله يوم القيامه وكيف نفقه حيث قول اصحابه يعني انه كان هذا الكلام في جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول اصحابه يعني في صحابه جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكروا صلاة الدين صلى الله عليه وسلم، فقال له خير لا أنا أحفظ لهذا البخاري رحمه الله عندما ذكر عليه الصلاة والسلام أنها في أهل الجماعة قول إلى الحديث أنه قال هذا الكلام في جماعة من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا كذلك فقاله مبتداء إنما قاله في مناسبة، وكانوا كانوا جالسين فتذاكروا فذكر أولا أنه كان إذا كبر رفع يديه أن يمتلئ إليه أيوم إليه هذا تقدم، ثم إذا رفع استوى أمكن يديه وركبتيه وعقر ظهره، وإذا رفع انزل قبلها فيه التعيد فيه بقاع الى موضعه. فاذا سجد وضع يديه فلم تجدي مفروضه الى قبل الجنة. فرضه هو الإحرام، وأما هذا الذي يحدده به ثم يحدده به عن علم عن معرفة، فيدل على جواز مثل هذا أنه من وراء ذلك هو تنبيههم إلى رفضه وإلى أن يطمئنوا إلى صحة ما يوحيه عليه وأنه غير مرجح ولا ليس عنده شيء من التردد، وإنما هو مصيبٌ متيقن ومتحسن ومسلم وعارف بالشيء الذي يحدث به لأنه مسلم له. فهو لنا حرف من صلاة محمد يحدث من وراء ذلك أن يبني الإيمان له علم وأنه مسلم بالشيء الذي ظهره ويجوز عليه، فيدل هذا على جواز ذلك ببيان الحق والاطمئنان اليه، وان من يسمع الرسول عنه الى صحه ما يسمع الى ربه هذا ما يؤمن بحق الوحيد على دين الله صلى الله عليه وسلم. وهو مقصود ذلك تعالى وترفع الناس هذا الا هذا قول المؤمنون ان يكون ذلك، ثم كل هذا من فضلهم على ان يتوقع عنهم وان يطمئن الاسلاميون الى صحه ما يوقع عليه، وان الذي يلقي عليه هذا الحديث بما هو مسلم. ولهذا اخذ في هذا الناس حتى يطمئنوا و يتهيئوا بقدر ما يلقيه عليه، لأنه مسلم مرابط على هذا الأمر أن يقوى على المسلم حتى يستعد ويتهيئ لمعرفة هذا الذي غلط وهذا الذي مسلم. وقال أبو حبيب الثعلبي: أنا كنت أحفظكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيته إلا تقرر جعل يديه حذاء منزله، وإذا رفع أمن يديه من ركبته ثم حفر ظهره. أعلى منع من الحاضرين بيانا بدا مستوعبا وأن عنده أكثر من عند غيره من الحاضرين، أنا قد ذكرت أن أنا كل يأتي من عنده إذا يذكرون ويأتي هذا من عنده وهذا من عنده، ولعل هذا هو الكلام هذا الكلام هذا ما سمع عندهم وأنهم كانوا دونه والذي عندهم دون ما عنده. ولهذا قال أنا أحفظه ثم وضعها وبينها بهذا الدليل على الحديث. وقال رأيتم إذا كبر جعل يديه حذاء منزله، ورأيته إذا كبر تكبر مقطعا من ذلك، إذا كبر في الصحراء بينه بكبر جعل يديه حذاء منزله فرفع الله. فقد سبق في المقال رحمه الله عقد فرضا في طرف اليدين، وانه يكون في اربع جنايات عند تكبيرة الاحرام عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركوع، هذه اربع افعال. وقال ابن هذا طلب من رايحين عند مسير الإحرام أن الركوع مطلق، والموضع الرابع هو قيام الإحرام الأول درجة ركع الإحرام، وهم من فرض الإدخال في الوجه. فهذه أربعة مواضع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ركعتين، وحديث ابن سعيد هذا أن على رفع اليدين عند التكبير، يعني عند تكبير الصلاة عند تكبير ومسلم على رأي عند وإذا رأى أن يديه للركبتين ثم نظر لها أما على الله قال وسمع الزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد بن حنانة وقال حنانة بن عطاء وقال ابو صالح عن زيد بن بقاء وقال ابن مبارك عن يحيى بن ابوه قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمي حدثه بن بقاء قال باب من نذر المسلمين الاول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شهيب عن السوري قال حدثني عبد الرحمن بن قرطبة قولا بني عبد المطلب وقال مرة قولا ربيعة بن هاشم أن عبد الله بن أبي خيلة وهو من أبي جنوبا وهو حبيب بني عبد المناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر فقام بالركعتين دون يده لم يجد وقام الناس معه حتى إذا بلغ الصلاة وانتظر الناس يقيمه كفرا فأخبره هو جاهل وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. لا يشكل وكونه يعني يجمع الأرض ويضر هذا إلى الصواب. العبود اللي يجمع إليها وغيره يجمع إليها. بعد ابن البخاري من المكان يقول فيه يعني على رب ابن زيد ان الركوع هذا أن هو الذي